الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لي أن نصلي التراويح منفردا؟ يقول: أنا عسكري وأرجع إلى مكاني سكنايا متعب، والجامع بعيد مني تقريبا أكثر من 2 كيلو، ولا أستطيع الذهاب إليه. الحمد لله. نعم يا أخي الكريم، لا بأس عليك أن تصلي التراويح منفردا في بيتك، إلا أن الأفضل أن تحرص على صلاتها مع الجماعة، لأن هذا هو هدي المسلمين. لكن لو أنك صليتها في بيتك فإنه لا حرج عليك، لأنها نافلة وليس هناك شيء من النوافل يلزم في المساجد. فلو أنك لم تستطع الذهاب إلى المسجد وصليتها في بيتك فلا نرى عليك حرجا، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر كاملا، لا سيما وأن الذي أقعدك عن الذهاب للمسجد إنما هو التعب وضرورة العمل والمشقة وبعد المسجد، فنسأل الله عز وجل ألا يحرمك الأجر كاملا، والله أعلم.